الجوع بعد رمي كل حصى أم بعد كل الحصيات. مع الحصى تكبر، وأما الدعاء فيكون بعد الفراغ من الرمي كله. فإذا فرغت من الجمرة الأولى وقفت أو دعوت، ثم بعد ذلك بعد رمي الجمرة الوسطى تقف وتدعو، أما بعد جمرة العقبة فلا تدعو، وهذا يختص بأيام التسليح فقط. أما رمي جمرة العقبة عند يوم العيد فهذا لا يقف بعده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.